إذا رمت أن تحيا بعيداً عن الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. مشاهدينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، وصلا بما سبق نكمل رحلتنا مع مصنف حضرتك الذي يحمل عنوان نبوة محمد من الشك إلى اليقين، وكنا نستجمع ونستكمل الأدلة القرآنية على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والتي حولت مسار التفكير عند حضرتك في هذه الفترة. فمعنا نستكمل رحلتنا مستشهدين بالأدلة القرآنية على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحن لسنا نستكمل الأدلة، ولكن نأخذ طرفا من الأدلة. لا بأس، نأخذ طرفا من الأدلة. كنا ذكرنا قسما منها فيما سبق. نعم. والآن نذكر أيضا بعضا منها، مما يدل مما بالنسبة إلي يعني في رحلتي في هذه المسألة. في القرآن إخبار بحوادث خاصة، يعني مثلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إحدى زوجاته في المشهور هي حفصة، أسرت إلى إحدى أيضا إحدى الزوجات أمر حديث مسألة. الرسول أسر إليها. لا، هي الرسول طبعا أسر إليها، فهي نبأت به. يعني قال: لا تقولي. نبأت به. بعدين ربنا أطلع عليه. استغربت: من نبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. طيب، من أنبأه؟ الله. قطعا ليست الذي أرسله. الذي أرسله. نبأه الذي أرسله. إذن لو كان غيره، لو كان شخص آخر هو الذي خبره، لما نبأ. صح. كان على الأقل يقول: أنا نبأته، أنا خبرته. صح. لو كانت الأخرى تقول: أنا خبرته. يقول: أما وإن أحدا لم يقل. وأظهره الله عليه. نبأني العليم الخبير. لو كانت الأخرى قال: أنا نبأته. وهكذا. صحيح. إذن هذا يعني من الدلائل الذي أيضا جعلني أضيفه إلى الأدلة الأخرى. تبرئة السيدة عائشة من الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب، من يستطيع أن يبرئها؟ الله. الله. لا يستطيع أحد. صحيح. لأن الأمر متعلق باثنين، يعني هي ومن رمي بذلك. صحيح. لا أحد يستطيع، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي برأها. من يستطيع أن يبرئ؟ صح. لا يمكن. هذه بعدين هناك مسألة حقيقة، يعني لاحظت عندما تحدى اليهود في تمني الموت، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كن ولا يتمنونه أبدا. تمنوا الموت بمعنى ماذا يعني؟ قل نتمنى الموت هكذا فقط كلمة يعني تتمنى حتى لو كانوا يعني. وما قالوا؟ ما قالوا، خافوا. مرتين تحدهم. هذه في سورة البقرة. نعم. إن زعمتم أنكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال لو تمنوه لماتوا. الله أكبر. نعم. طيب. ليظهرون كانوا يعرفون أنه نبي، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. سبحان الله. وربنا قال هكذا. طيب تمنوا الموت خلاص، أنا أقول أنتم لا تتمنوا الموت ولن يتمنوه ولا يتمنونه أبدا، هو قال هكذا صح. طيب تمنوا الموت ما حدث أبدا، وقال لو تمنوا الموت لماتوا. طيب معناه أنهم هم يعني أيضا يعني تحدي غريب لو لم يكن واثقا من ذلك. صح أكيد تحدي غريب. هذا الدرس المستفاد من حضرتك بقى حينما قرأت هذه الآية بما خرجت منها، يعني هم أولا هو لو لم يعني لو لم يكن صادقا لا يمكن أن يدخل هذا المدخل صح، وأن يتحدى هذا التحدي. نعم لا يمكن. سليم، لأنه ربما واحد أحدهم يقول أنا أتمنى الموت فلا يحصل له شيء، مرتين قل ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنه أبدا، معنى إذن هو واثق من هذا. نعم. فهذا أمر يعني يدل على أنه هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ذلك من نفسه، وأن اليهود خشوا من ذلك وأنهم يعلمون أنه رسول الله فلم يفعلوا. جيد، وماذا أيضا؟ ماذا هو ربنا وعده أن يعصمه من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. هو ثبت أن الرسول كان يحرس، كان يمشي معه الصحابة وكان يحرسه في بيته. في بيته لكن قبل هذه الآية. قبل هذه الآية. قبل هذه الآية. فلما نزلت قال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله. لكنه سحر. موسى وضرب عليه. موسى عليه السلام. ودخل البستان ودعا دعاء الشهير الخاص. هذا والله يعصمك يعني ما تقتل. العصمة هنا لها معنى. من القتل. أيوه يعني إذا ما فهمنا معنى العصمة فيه. العصمة من القتل. طيب. يعني الشاة المسمومة هي دست امرأة وهذه يهودية شاة مسمومة. فقال إن هذا العوم يخبرني أنه مسموم. الشاة أنبأت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هو امرأة يهودية صنعت له شاة دعته وليمة، وكان معه أحد الصحابة، فلما أخذ العظم يعني اللحم وبدأ يمضغها قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم فرمى. الله أكبر. فمعه الصحابي استساغه فمات. مات؟ نعم مات. هذه دلالة على صدق مقولة المصطفى عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس. طبعا سبحان الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين كانوا يستهزئون فيه كفيناك لا تخشى أحد منهم. وهذا عصمة. صح. يعني هو لما قال في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ثم يطمع أن أزيد كلا يزيد في ماذا؟ في ماله وولده. فلم يزده في ماله وولده بعد هذه الآية أبدا. سبحان الله العظيم. أبداً. ما ثبت أنه أصبح أغنى من الأول. ولا مال ولا ولد كلا. سبحان الله. كلا. ولو لم يكن رسول لماذا يعني يأتيه المال؟ تجي تاجر فيأتيه بالمال يزيد ينجب. صح. جعل له بنين. ما دخل هو في الإنجاب أو المال يعني فعلا صحيح. ينجب. لما عجيب. لماذا لماذا يعني يقرر هذا الأمر يعني؟ لماذا؟ لأن الأمر بيد من أرسله. يعني هو يعني أخبر ربنا بأن الوليد سيموت على الكفر لأن قاس أصله سقر وما أدراك ما سقر. نعم. طيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يريد أن يكذب الرسول. نعم. ونفترض أنه يريد أن يكذب الرسول يقول لا لا أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طيب يكذب الرسول. صح. كلا قاس أصله سقر. فهذه فيها أمرين. الدلالة الأولى على أنه ذكر أنه يموت على الكفر ولم يؤمن ومات على الكفر. وذكر أنه لا يزيده مال ولا ولد وحصل. طيب لماذا يقرر؟ صح. إذا كان نبيا حقا وهكذا. يعني هذه أمور يعني غريبة. صح. لا, لا, لا يمكن أن هكذا يقولها اعتباطا هكذا. وهذه والله هذه تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى وجود الله عز وجل. أكيد. لمن لا يقتنع أو من يشك في هذا الوجود. أكيد. أنه قال وقرر وفعل. طيب انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طبعا هذه تواترت بالأحاديث الصحيحة. حدث بالفعل متواترة. جيد. يعني ذكر في حينها على السريع يعني حسبت السلاسل الواردة في صحيح مسلم والبخاري هكذا أكثر من 24 سلسلة. الله أكبر. فقط في هذه ما شاء الله. يعيش على السريع. يعني جيد. وفي طبعا هو مروي في كتب أخرى. وإن يروا آية قسم يظن أنه أن هذا يقصد في يوم القيامة. لا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر في يوم القيامة. في ماذا أي سحر يحدث ما هو أكثر من هذا. صح. في يوم القيامة البحار تتفجر والشمس تنخسف وتنكسف وكذا والنجوم تتهاوى وتنكدر وتنتثر. نعم. يعني انشقاق القمر كان وقتها حصل ووضع على جبل وكذا. نعم. رأوا حراء بينهما. حراء يعني ما حراء الجبل. جبل حراء. قال اشهدوا طلبوا منه آية الكفار. نعم. طلبوا منه آية فأراه من شقاق القمر وقال اشهدوا. وهذه متواترة. نعم. الحادثة متواترة. ورأوا ورأوه. قسم قسم قال هذا سحر قالوا إذا سحركم فلن يسحر الناس جميعا ولا تحلحوا. صح. قسم قالوا سحرنا محمد. الكل رأى انشقاق يعني الكل الموجودين الذين طلبوا منه والناس ليسوا على موعد. نعم. يعني احنا الان يعني في الليل يخسف القمر ويقولون خسف القمر ولا نعلم لأننا على موعد. صحيح. يعني في هذا الشيء. صح. فهم الذي طلبوا الآية والصحابة كانوا موجودين ورووه بسلاسل كثيرة متعددة وهي متواترة عند أهل العلم. ويكفي أنها في القرآن وردت. نعم. نزولها في القرآن. صحيح. هذا لا يدل على أنه رسول. يدل عليه الصلاة والسلام. ثم التحدي بالقرآن ولم يتحدهم في القرآن. يعني طلب منهم 10 سور ثم سورة ثم قرر أنه لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما هو مسيلمة الكذاب قال الفيل وما أدرك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب قصير. وهذا مثلها. وسجاح قالت عليكم باليمامة ودف دفيف الحمامة فإنها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة. يعني يعني هذا لا طبعا طبعا. لكن هم حتى مسيلمة الكذاب وسجاح وهذه الأسماء اللي كانت موجودة كانت تاع القرآن حق الوعي باعتباري بلسانهم. صح. يعني هو يعني حتى من احنا من الناحية البيانية هذا الفيل ما الفيل هذا التعظيم مو هكذا. هذا ما يتعظيم. نعم. طيب له خرطوم طويل أحد هل يجهل أحد أنه له خرطوم طويل؟ هذا التعظيم على له خرطوم طويل. لا لا صحيح هذا التعظيم على خرطوم طويل. إذا هو أسلوب ساقط لغويا وبلاغيا. يعني نعم. تعظيم الكبير على ايش؟ الخرطوم طويل وذنب قصير لما عظمته. جميل. المعجزة الخالدة. طبعا المعجزة الخالدة التي يعني قلت يعني الذي عنده شيء من البصر في اللغة ومعرفة بالأساليب يترك هذا الأمر. بس هل دكتور فاضل معذرة يعني وقتها يعني أنا أفكر مع حضرتك بالعقلية آنذاك، هل تعتقد أن معجزة القرآن كلغة؟ لا لا لا أنا هذا لا أراها. طيب. في حينها لا أراها. في حينها. لكن هي هو الذي يعني هنالك أمران، عندما آمنت بالأدلة الأخرى أيوة. سلمت بهذا هكذا يعني تسليما. الله. يعني الـ الـ الـ الأدلة الأخرى جعلتني أسلم بهذا، ولا لا لست يعني كنت هذا أنكره أشد الإنكار. هذا آه. كلام يعني صح. فيما بعد عندما يعني تخصصت في اللغة وبالنحو وبدأت أدرس وأقرأ وأنظر حتى يعني في أول يعني نظرتي للمسألة في هذه المسائل وكنت أقرأ كثير كنت أنكر من التعيلات التي يعللها أصحاب التفسير وأصحاب يقول هذه لو قيلت بشكل آخر لعللوها أيضا بالضبط كنت سأطرح يعني صحيح يعني هم يبررون ويفسرون الموجود ولو قيل بدليل مثلا يعني آية أو موقف لكنه في قصة واحدة في صور مختلفة يقولون هنا كلاما وهنا كلاما نستشعر أنهم يبررون الموقف ليس إلا يعني هكذا كنت أنا أرى هذا يعني وكنت مقتنعا به كنت هكذا قلت هذا كلام أي كلام وإن كان حقيقة في بعضها يعني تعليلات يعني رفيعة عالية جدا في بعض التعليلات لكن كثير من التعليلات كنت أعدها يعني تعليلات أي كلام من أي قبيل أي كلام يعني في حين فحقيقة كنت أقرأ في هذه تستهويني يعني قراءة المعاني وما إلى ذلك يعني كبير طب يعني الشيء بالشيء أذكر ضميمة لهذا بقى بعد هذا العمر الذي أفنيت في دراسة بيان القرآن الكريم إلى ما وصلت بإيجاز شديد ردا على ما كنت تعتقده في سالف الأيام لاحظ أنا حقيقة قبل التعبير القرآني أنا سنة 68 رحت عمرة 69 حج نعم ما شاء الله فهذا بعد رحلة الإيمان لكن ما عندي علم كبير عندي معرفة يعني جيدة بالقرآن والهذا لكن ليس عندي علم كبير فيها فذهبت إلى زمزم وشربت ماء وقلت رب افتح لي في كتابك فتحا مباركة إنك أنت الفتاح العليم كنوع من التحدي مع الله سبحانه وتعالى لا لا كنت يعني يفتح لي تسليم يعني تسليم لأن يعني هذه دعوتك أن ماء زمزم لما شرب له فقلت قال حبيبك محمد هكذا فافتح لي في كتابك فتحا مباركا بعد الإيمان رحلة الإيمان الأولى نعم. آمنت مؤمن ثم دعوت لربي أن يفتح لي من خزائن علمه ما يشاء ثم جئت إلى الكعبة وتعلقت بأستار الكعبة وهكذا قلت ربي أسألك أن تفتح لي في كتابك فتحا مباركا إنك أنت الفتاح العليم يا الله وافتح لي من خزائن علمك فتحا مباركا وكذا تعلقت بأستار الكعبة نعم. في بعدها يعني كنت كأن أرى الأمر بدأ يتيسر سبحان الله هان الخط هذا الخط استجيبت الدعوة هكذا يبدو الله أعلم ما شاء الله واضح ما شاء الله يا دكتور يعني الله أعلم ما شاء الله ما شاء الله يعني مو الآن لكن بعد هذه الرحلة لا يمكن أن يكون هذا الكلام من كلام بشر لا يمكن يعني من ناحية البيانية اللغوية ترتيبها البلاغية لا يمكن أن يكون يعني هنالك يعني مثل قوانين مثل القوانين الرياضية كنت أقول لطلابي في الدكتوراة أقول لهم هذه الآيات ممكن أن نضع بعضها مكان بعض يعني كأنما ليس عندهم مانع يعني وإذا فعندما ندرسها من الناحية البيانية والبلاغية وهم يعلمون دكتورة يقول لهم دعنا نبدل نغير كلمة أو نضع هذا. قل لا يا أسأل لا يمكن هذا قانون لا يمكن. سبحان الله بعد الدراسة. بعد الدراسة يقول لا يمكن كيف. يعني لا يجوز مثلا أن أحذف كلمة وآتي بكلمة إن أعطيناك الكوثر أقول إن آتيناك الكوثر. كل واحدة لها دلالة. والاثنين فيهم دلالة على العطاء مثلا. لكن إذا درست من الناحية البلاغية لا تصلح هنا إلا أعطيناك وهنا إلا آتيناك. لأن الإيتاء يمكن أن يسلب. آتيناه آياتنا فانسلخ والعطاء لا يمكن أن يسلب. فيه تمليك. فيه تمليك. صح. سبحان الله. وهذه الأعراف تجري على سنن العربية طبعا. لا تضاد أحدا منها. لا لا لا. ألم يثبت من خلال قراءة حضرتك أن أبو جهل أو أبو لهب أو أي من جهبذة الكفر أن ذاك اعترض على آية، اعترض على قرآن، اعترض على كلام؟ في حدود ما أعلم لا. طب موقف الوليد بن المغيرة حينما تغير، يعني كان منفعلا في البداية ثم تغير موقفه في الآخر، وهو لغوي فصيح. قالوا سحرك يا بعدين حتى ينجو من هذه المسألة. ذكر كثيرا يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. صح. كل هذا يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي، تؤكد نبوة محمد. حتى ذكر يعني حقيقة أنا يعني لست معنيا بالإعجاز العلمي. لكن هنالك مسائل يعني علمية سابقة لأوانها، يعني تكون الجنين في الرحم تطوره في ظلمات ثلاث، الضغط الجوي يعني يصعد في السماء زين، تمدد الكون وتوسعه وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آخر معلومة الآن أن الكون يتسع. سبحان الله. تبتعد النجوم عن وإنا لموسعون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فصال الأرض عن السماء. نعم. معلومها جديدة كروية الأرض. يعني لاحظ ابن حزم صار تقريبا 1000 سنة توفي سنة 456. ابن حزم الأندلسي. نعم نعم نعم. 456 يعني زهاء 1000 سنة كثير. نعم. وهكذا في كتابة الفصل في الملل عند باب في كروية الأرض بحث. كروية الأرض. نعم هذا العنوان ماله. شو نستدل بكروية؟ هو هكذا يقول الأرض كرة هكذا، والبراهين من القرآن جاية بدلالته. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. هذه مسلمة طالما أن الأعلى مكور. تحب مكون هل قبل 1000 سنة. صح. يعني ينظر في هذا في تكوير في كون الأرض كرة. طيب أين المتأخرين الذين يعني أثبتوا الأرض كروية؟ حركة الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه ليست في يوم القيامة لأنقاص على الله الذي أتقن كل شيء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت بمعنى أغلقت سكرت. نعم. يعني إحنا كنا نتصور، أنا كنت أتصور أنه كل ما تصعد إلى فوق أعلى أنت تقترب من الشمس فيكون ضياء. صح. وهكذا أغلق العينات. أنا هكذا كنت يعني أظن إلى أن عرفنا فيما بعد أن ليس الأمر كذلك. هكذا يعني يبدأ يعني أن تصعد إلى أعلى تقترب من الشمس إذا راح يكون ضياء. وقالوا إن يعني انتقلوا إلى ظلام إنما سكرت أبصارنا. يعني هذا العين لن تغلق بشكل حسي هكذا لكن لم يروا لا لا يرى لأن ظلام إذا خرج من إذا خرج من الغلاف الجوي يخرج إلى ظلام دامس. هذا من كان يعلمه؟ هذا متأخر الله عرفنا بعد الصعود إلى القمر وما إلى ذلك. كيف يقول هذا الشيء؟ لاحظ أني استغربت من شيء. سكر كلمة عربية فصيحة. طبعا سكر. سكر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ولا الليل. سابق النهار. وكل في فلك. هذه المفسرون يعني وقفوا وقفة طويلة فيها. يعني حتى أنا أقول يعني ما أقول حاروا، لكن يعني استغربوا. من حيث ماذا؟ من حيث لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. من الغالب؟ القمر. ولا الليل سابق النهار. النهار. كيف يكون؟ طب كيف صحيح؟ لا الشمس ينبغي لها، إذن هو آسف يعني القمر بالبداية. زين كيف هذا ولا الليل سابق النهار؟ وكيف النهار فعلا بالبداية وفي قمر؟ كيف يعني؟ الله جميل. كيف جميل ما حتى نفهمها مرة ثانية. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني إذن القمر في البداية، يعني هنالك ليل سابق يعني. صحيح. زين ولا الليل سابق النهار؟ يبقى النهار سابق. كيف كيف؟ ضد صح، لا يستقيم. مو هكذا؟ طب كيف يا دكتور؟ ولذلك المفسرون يعني حاولوا أن يجدوا مخرج لهذه المسألة. ماذا قالوا يا دكتور؟ قالوا كثير، لكن الآن إحنا عرفناها. كيف؟ الآن يعني الآن واضحة. هي الأرض كرة. صحيح. وقطعا هنالك في الأرض مواطن فيها ليل ومواطن فيها نهار. أكيد. ليس كلها ليل ولا كلها نهار. صحيح. يعني الليل قبله نهار. نعم. وبعده نهار. الليل قبله وبعده نهار. نعم. أكيد. صحيح. والنهار نعم. كذلك. نعم. قبله ليل وبعده ليل. خلاص. إذن هذا واضح. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لأن الليل مسبوق وسابق. بعده نهار وبعده ضياء. الشمس هكذا يتحرك. ما فهمت معذرتك. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي تلحق به مثلا. مثلا وكل من في فلك يسبحون من حلة الإشكال. خلاص كل واحد لمداره. لكن حتى من الناحية العلمية. طيب. الأرض كرة. سليم. قسم من الأرض ليل قسم نهار. نعم. هكذا الليل يتعاقب في تعاقب هكذا. وهكذا. نعم. يعني بعد يعني قبل الليل هنالك نهار وبعد الليل نهار. ولا لا؟ نعم. هكذا قبله وبعد هكذا تجري. صحيح. والنهار قبله ليل وبعده ليل. ولا لا؟ في آن صح. واحد. صح. ولا لا؟ صحيح. في آن واحد الليل قبل نهار وبعد نهار. صح. ولا لا؟ لكن هذا تصورنا إذا هي مجموعة من الأليال ومجموعة من النهار جمع نهار. مو هكذا؟ آه. إذن قبل ليل وبعده ليل. يعني إذن هنالك ليل نهار ليل نهار ليل نهار. مو هكذا؟ صحيح. قبل وبعد. صحيح. إذن إذن من السابق؟ لا نستطيع أن نجزم. لا ليس هنالك سابق. لا صحيح. من السابق؟ لا أحد. لا أحد. ليل نهار ليل نهار ليل نهار. من السابق؟ بس القرآن قال ولا الليل سابق النهار، فنفهم أن النهار هو الذي يسبق. قبلها قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. يا الله صح. إذن هما في حركة، لا هذا يسبق ولا هذا، وإنما هما هكذا أحدهما متعاقبان يتعاقبان. فهذه كتبت إلى الآن يعني حتى نحن نعرف الآن، وليس يعني في زمن المفسرين القدامى حتى يحاروا فيها. يعني بالنسبة لنا واضحة. يعني القدامى ما قالوا هذا الكلام؟ لا لا طبعا ما قالوا. لا ما قالوا. صحيح. ثم القصص القرآني الأولين القصص. نعم القصص. القصص ما ورد. طبعا للعلم أن القصص القرآني على قسمين. قسم لا يعلمه أهل الكتاب، مثل قصة هود وصالح وشعيب، ما يعلمها اليهود. لا يعلمون. لا لا لا ليست في كتبهم، هي ليست موجودة. وقسم يعلمها. القسم الأول هو الوصايح والشعب، لا يمكن ينكرونها، لا أعلم، لكن ليست يعني ليست في معلوماتهم. لكن هي ذكرت في كتاب بطليموس، هذه كلها القصص تاريخ. أو كان قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بطليموس ده من زمان. مؤرخ قديم عرفه، حتى كان يعني عاد وإيرم ذكر عاد إيرم هكذا يقرنها كما ذكر القرآن. لكن قبل سيدنا محمد بطليموس من زمان ردح. من زمان. من أين أتى بها؟ من كتبهم؟ تاريخ. تاريخ. هو مؤرخ. القسم الآخر لا ذكر في كتب أهل الكتاب، آدم ونوح وموسى وإبراهيم ولوط وموسى. زين ذكر هذه. هو ربنا ماذا قال عقب قصة نوح مثلا؟ ذكر قصة نوح، ماذا قال بعدها؟ قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. طيب من أين جاء بها؟ الله الله، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. من أعلمه بها؟ الله. في قصة يوسف ماذا قال بعدها؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من أعلمهم؟ الله. بعدما ذكر نذر امرأة فرعون وولادة مريم ونشأتها ودعوة زكريا، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من أعلمهم؟ الله. لا هو ولا قومه. وكان لكن هم يقولون مثلا هذه القصص موجودة في كتبهم فنقلها محمد عليه الصلاة والسلام. هو كان أمي لا يعلم القراءة ولم ينقلها أحد إليه، لأن لو نقلها أحد إليه. طب هنالك من يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يعرف القراءة والكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب كان ولا تخطه بيمينك. كان يقول يخطه بيساره مثلا. يعني ما تكتب لا يسار ما تكتب. الدلالة أنه ما يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ. لا ما كنت تتلو ولا تكتب. كيف يعني؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هو في الأميين هم كمان لا يكتبون ولا يقرؤون؟ طبعا هو في نحن أمة هم يكتبون المعلقات على أستار الكعبة، بس لكن الأكثرون لا يكتبون. الأكثرية لا تجيد القراءة والكتابة بصراحة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. صح. فطالما عرف هذه الأخبار الماضية فمن أعلمه؟ من أعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. ثم كان أحبار اليهود يسألونه سؤالات مختلفة يتحدوه مما لم يكن يعلمها غيرهم، كان يجيبهم عنها. وقد أسلم عن طريق هذه السؤالات كبير أحبار، عبد الله بن سلام أسلم. ربنا قال قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا قسم آمن. حتى جماعة من القسيسين يعني هم كانوا يختبرون المصطفى عليه الصلاة والسلام يختبرون وتفوق. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظ يعني من غريب المكابرات أنه جماعة من اليهود جاءوا يسألون رسول الله عن أمور لا يعلمهن إلا نبي. فأخذ منهم عهد الله قال إذا أجابهم لا يتابعون على الإسلام، قالوا نعم نتابعك. فمثل ماذا دكتور فاضل؟ قالوا سألوا عما شئتم. فكان يسألونه فيجيب، يسألونه فيجيب، يصدقونه. قالوا الآن نسألك سؤال فعندها نتابعك أو نفارقك. قال أسأل. قالوا من وليك من الملائكة؟ بعد أن أجاب عن الأسئلة كلها. من وليك من الملائكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك. ما العلاقة؟ سبحان الله. طيب قال إنه جبريل. قال لو كان وليك سواه لتابعناك، إنه عدونا. فأنزل ربنا قال يا لطيف من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل هو يطلعك، قال يطلعك على عوراتنا، يطلعك على ما عندنا وهكذا. ثم أحيانا يصحح ما جاء في كتبهم ويضيف عليها، مثل نجاة جسد فرعون. لم يكن في التوراة هذا. فالآن ننجيك لتكون لمن خلفك آية. هذه غير موجودة عندهم في التوراة؟ لا لا لا موجود. من ماذا عندهم؟ نعم. غرق ام ماذا؟ نعم يعني الله ما أكبر. نعم ليس عندهم نجاة هذا. نعم. زين من أخبره؟ والآن ثبت هذا نجاة موجود؟ طيب جثتنا. من أخبره؟ الله. قصة ذي القرنين هذه التي يعني المفسرون حال فيها. يعني وردت في القرآن كما ذكرها وسجلها المؤرخون المعاصرون لذي القرنين. هيرودوتس معاصر لذي القرنين ذكرها كما جاءت في القرآن كما وردت في القرآن برحلاتها. سبحان الله. كما وردت وبعدين الاكتشافات الأثرية اللي حديثة ظهرت يعني ظهر بها ذي القرنين في الآثار يعني. من أخبر هذا الرجل؟ الله. يعني لو عدت إلى المفسرين يضربون في ذي القرنين كلام يعني هكذا كيف ما شاءوا. لكن لو اطلعت على ما كتبه هيرودوتس والمعاصرون له لرأيته يقول يذكر كما ذكره القرآن تماما. من أخبر؟ ألا يوحى بأن أحدا قرأ مثلا وأثر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قرأ كتاب هيرودوتس؟ منطق عجيب سبحان الله. يعني نعم. حتى هو الاختيار في يعني في اختيارات العبارات نفسها في القرآن؟ في القرآن لما التوراة تقول فرعون هو يقول ملك في قصة يوسف. هو يختار في قصة يوسف الرسول في القرآن لم يرد قصة فرعون. صحيح. وعزيز وملك. الملك. في التوراة فرعون. في التوراة فرعون. نعم. هو فرعون ده لقب، هذا لقب فرعون أم وظيفة؟ في قصة موسى القرآن يذكر فرعون. فرعون. لم يذكر الملك. ولا لا؟ صحيح. في قصة يوسف ملك. لم يذكر فرعون. صحيح. في التوراة تذكر فرعون في الحالتين. لكن يوسف كان قبل سيدنا موسى بكثير، هم أول بني إسرائيل من وطأت أقدامهم مصر. صح. لكن التوراة تذكر فرعون. في سيدنا موسى وسيدنا يوسف. نعم. عجيب. نعم. طيب لما فرق القرآن يعني وليس هو ملك؟ طيب ولو أخذ من الكتاب كان يذكر فرعون، لماذا هنا موسى؟ الله، هذا وجه الاستدلال، أنه لو قرأ التوراة لقال فرعون هنا وهنا كما قالت التوراة، بينما هو من الناحية التاريخية يعني في زمن يوسف الملك غير في زمن موسى. صح. عرفنا يعني فيما بعد أن المصريين القدامى عندهم نوعين من الملوك، ما كان مصريا صحيح فرعون، وما كان من الهكسوس ملك. والذي كان في زمن يوسف من الهكسوس هو ملك وليس فرعون. والذي كان في زمن موسى فرعون مصري. مصر. ففرق بينهما كما هو كما كانوا يسمونه المصريون القدامى. طيب لو كان أخذها من التوراة لقال فرعون كما قالت. صح. واختيار العزيز نفسه، أصلا التوراة لا تقول العزيز أساسا. ما يقولون يسمى زليخة؟ لا يقولون إما يذكروا رئيس الشرط أو يذكرون اسمه، إنما لقب العزيز لا جاء به القرآن وحده. بعدين عرفنا أن هذه أدق ترجمة لصاحب ذلك المنصب. كان اسمه عزيز فعلا؟ عزيز الإله شمس. الله أكبر. هذا اسمه الحقيقي لهذا المنصب. إذن معذرة، مش التوراة من عند الله عز وجل؟ فقال يحرفون الكلم. عزيز الإله شمس اسمه هكذا، هكذا المنصب ماله. الله. فاختار ابن ما يناسب العقيدة، قال امرأة العزيز، العزيز فليس عزيز الإله شمس، قالت امرأة العزيز. والزوج والسيد، احنا ايضا في حين يمكن اشرنا اكثر من مرة. صح. القرآن يعني يستعمل الزوج للذكر والأنثى. وألفيا سيدها فقط في هذا الموطن، فقط لم يستعمل القرآن كلمة السيد للزوج في غير هذا الموطن. يعني كان كان كان كان يسمى سيده في حينها، حتى يعني الزوج كان سيد. سيد سيد حتى في كتب اهل اللغه يعني اللي قراناها فيما بعد قالوا والسيد الزوج في لغه النبط. كانت لغه مصر القبط، القديمه لغه القبط. نعم في قبط. لغه القبط. القبط. هذه التفرقة العجيبة يعني. إذا هو سماه كما يسميه القدامى المصريون. كما كان معروفا عنده. هذه جملة من الأشياء التي يعني ذكرتها. حولتك من الشك إلى جملة من الأشياء. نعم. وهنالك أشياء أخرى. نعم، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. يعني معذرة لكل المشاهدين، فانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا دون ما أن ندري حقيقة، ما شعرت عديد. بالوقت تماما، لكن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. دكتور فضل، شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.